المجلة الإسلامية يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة الغلاف عدد اليوم تحمل عنوان: وكيل الأزهر يتفقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتفاصيل على الصفحة التالية. تفقد فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعرض عددا من جهود الأزهر والكتب الصادرة عن قطاعات الأزهر المختلفة. وأثنى فضيلته على الجهود التي يبذلها القائمون على جناح الأزهر بالمعرض، الذي يقوم بعرض تاريخ الأزهر وسيرته ومسيرته من خلال بانوراما الأزهر وشاشات العرض، وكذلك الشرح الذي يقدمه أعضاء الجناح للزوار، مؤكدا أن الأزهر الشريف يسعى إلى المشاركة الفعالة والبناءة في مختلف الفاعليات والمناسبات، لا سيما تلك التي تستهدف الشباب، موضحا أن القراءة أولى مراحل التنوير والتثقيف لأفراد المجتمع، ولدينا نماذج كثيرة لدول تقدمت بفضل اهتمامها ورعايتها للعلم والعلماء. يذكر أن الأزهر الشريف يشارك للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك من خلال قطاعات الأزهر المختلفة كمكتبة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والمركز الإعلامي للأزهر ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وأيضا مركز الأزهر للترجمة والرابطة العالمية لخريج الأزهر. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. حث الإسلام على الزواج، لكن هناك معوقات تحول دون تيسير هذا الأمر، نرجو إلقاء الضوء عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج سنة من سنن المرسلين، ووصية خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والزواج آية من آيات الله في خلقه، وسنة من سننه في كونه. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا كان الزواج أمرا مشروعا ومندوبا إليه غضا للبصر وإحصانا للفرج، فقد وجدت معوقات كثيرة تؤدي إلى تأخر الزواج أو عزوف الشباب عنه. من هذه المعوقات غلاء المهور، ولقد حولت المهور الغالية أمر الزواج إلى عقبة كؤود ترهق الخاطب بالديون وتعيق مسيرة الزواج في المجتمع. لقد قام هذا الدين الحنيف على التيسير في كل أموره، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم: خير النساء بركة أيسرهن مهرا. ولقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المغالين في المهر حين جاء رجل يسأله أن يعينه في أمر الصداق، يعني المهر، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: على كم تزوجتها؟ قال الرجل: على 4 أواق. فقال صلى الله عليه وسلم منكرا هذه المغالاة: كأنكم تنحتون الفضة من عرض الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. وماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المغالين في زماننا هذا؟ إن العزوف عن هذه المعاني في أمر تيسير الزواج وتزويج الكفء يورث المجتمع داء عضالا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة، حيث قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال: وفساد عريض. وهكذا يؤكد الشرع الحنيف على قضية الدين والخلق كأساس قويم لبناء الأسرة المسلمة. فضيلة الشيخ، هل لك أن تذكر لنا نماذج للتيسير من سلفنا الصالح؟ لو رجعنا بالزمن للوراء لوجدنا السلف الصالح رضي الله عنهم أنموذجا يحتذى في أمر تيسير الزواج. على سبيل المثال، حين خطب أبو طلحة الأنصاري السيدة أم سليم رضي الله عنها وقد كان على دينه، فقالت له: يا أبا طلحة، والله ما مثلك يرد، ولكنك على الكفر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري لا أريد غيره. فأسلم فكان الإسلام مهرها. فكانوا يقولون: ما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، كان لسعيد بن المسيب موقف أيضا في تيسير الزواج، نرجو إلقاء الضوء عليه. نعم، ما أمر سعيد بن المسيب رضي الله عنه بغريب على رجل في مثل ورعه وتقواه. نعم. وذاك حين أراد عبد الملك ابن مروان أن يخطب ابنته لابنه الوليد، والوليد بن عبد الملك هو من هو في حسبه ونسبه ومنصبه، لكن سعيدا رفض تزويجه، بل وزوجها لتلميذ فقير عنده يسمى بأبي وداعة. يقول أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب في مسجد المدينة، ففقدني أياما ثم جئته فقال: ما غيبك؟ قلت: توفيت أهلي، أي زوجتي، فاشتغلت بها، فلما أردت أن أقوم قال: هل لا أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فقال، أي سعيد بن المسيب رضي الله عنه: إن زوجتك تقبل؟ قلت: نعم. فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين. وهي هي البنت التي أبى سعيد أن يزوجها لولي عهد الخلافة. قال أبو وداعة: فقمت وما أدري ما أفعل من الفرح. هذا نموذج للتيسير وليس الأوحد في حياة سلفنا الصالح، فلقد كان التيسير شأنهم وكان طبعهم، فلنتقي الله في أنفسنا ولنبتعد عن مظاهر الغلو والإسراف، فمن يسر يسر الله عليه، ومن سهل سهل الله له. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة، وقصتنا اليوم بعنوان فلتكن القدوة. منذ سنوات انتقل أحد المسلمين للسكن في مدينة لندن ببريطانيا ليقترب قليلا من مكان عمله، وكان يركب الأتوبيس دائما من منزله إلى مكان عمله، وكان أحيانا كثيرة يستقل نفس الأتوبيس بنفس السائق. وذات مرة دفع أجرة الأتوبيس وجلس، فاكتشف أن السائق أعاد له 20 بنسا زيادة عن المفترض من الأجرة. فكر المسلم وقال لنفسه إن عليه إرجاع المبلغ الزائد لأنه ليس من حقه، ثم فكر مرة أخرى وقال: انسى الأمر، فالمبلغ زهيد وضئيل ولن يهتم به أحد، كما أن الشركة تحصل على الكثير من المال من الأجرة ولن ينقص عليهم شيئا بسبب هذا المبلغ، إذن سأحتفظ بالمال وأعتبره هدية من الله. توقف الأتوبيس عند المحطة التي يريدها المسلم، ولكنه قبل أن يخرج من الباب توقف لحظة ومد يده وأعطى السائق 20 بنسا وقال له: تفضل، أعطيتني أكثر مما أستحق من المال. فأخذها السائق وابتسم وسأله: ألست الساكن الجديد المسلم في هذه المنطقة؟ إني أفكر منذ مدة في الذهاب إلى مسجدكم للتعرف على الإسلام، ولقد أعطيتك المبلغ الزائد عمدا لأرى كيف سيكون تصرفك. وعندما نزل المسلم من الأتوبيس أحس بضعف في ساقيه وكاد أن يقع أرضا من رهبة الموقف، فتمسك بأقرب عمود ليستند عليه ونظر إلى السماء ودعا باكيا: يا الله، كنت سأبيع الإسلام 20 بنسا. أحيانا نكون نحن النافذة التي يرى منها الآخرون الإسلام، فيجب أن يكون كل منا مثلا وقدوة للآخرين، ولنكن دائما صادقين وأمناء. وقبل كل شيء تذكر أن الله عليك رقيب. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور. كان معنا من الهندسة الإذاعية أميرة السبداني.